لا يجوز لي أن أشتري هذه السيارة بثمن حال إلا إذا سددت الأقساط كاملة. لا بد أن تسدد الأقساط كاملة أو أن يكون نفس الثمن، سنذكره بعد قليل. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون البائع هو المشتري أو وكيله، لا بد أن يكون البائع هو المشتري أو وكيله. أو خلنا نقول لا بد أن يكون المشتري أحسن، لأنه قلنا الباعة هذه في العين العكسية، العين العكسية. لا بد أن يكون المشتري هو البائع أو وكيله، فلا بد أن يكون ثنائية، أو وكيله الوكيل بمثابة العين الثلاثية. سأشرح العين الثلاثية بعدما أنتهي من الشروط بعد قليل. فالعين الأصل فيها أنها ثنائية، وبناء على ذلك إذا تخلف هذا الشرط فإنها تجوز. متى يتخلف هذا الشرط؟ لو أن شخص بعتك أنا السيارة مؤجلة ب40,000، ثم بعتها أنت على شخص ثالث من غير تواطؤ بيننا، من غير تواطؤ، ثم اشتريتها منه فإنه حينئذ يجوز، لأنني أنا اشتريتها ليس من المشتري ولا من وكيله، وإنما اشتريتها من طرف ثالث. لكن لو كان وكيلا له أو بتواطؤ فإنها تسمى العينة الثلاثية، سأشرحها بعدما أذكر الشروط. الشرط الثالث معنا لا بد أن يشتريها من المشتري أو وكيله، وهذه أيضا واضحة. الشرط الرابع أنه لا بد أن يكون الثمن من جنس الثمن الأول، أن يكون الثمن الثاني من جنس الثمن الأول. فلو أنك بعته سيارة بثمن مؤجل ب40، ثم اشتريتها بسيارة أخرى، بدلت بسيارة أخرى، حينئذ يجوز، لأن الجنس اختلف، فحينئذ يجوز، فيبقى الثمن في الذمة وأنت بادلتها بسيارة أخرى. الشرط الخامس أنه لا بد أن يكون الثمن الثاني الذي اشتريت به السلعة أقل من الثمن الأول. فإذا بعتك سيارة بثمن مؤجل ب40، ثم اشتريتها أنا منك ب40 أو بأكثر جلد، وإن كان بأقل من 40 فإنه لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، لأنها عينة. الشرط السادس هذه واضحة، أنه لا بد عند الشرط الخامس لكي يكون العقد عقد عينة، أنه لا بد أن يكون الثمن الثاني أقل من الثمن الأول، فإن كان مثله أو أكثر جلد. بعتك سيارة ب40 سدها لي بعد سنة، ثم أردت شراء هذه السيارة منك، شفتك تبيعها قلت سأشتريها منك، إن اشتريتها أنا منك ب40 أو أكثر من 40 جاز، فأعطيك النقد 40، وفي نفس الوقت يبقى في ذمتك 40 أخرى في الذمة، هذا يجوز. وإن اشتريتها أنا بأقل من 40 ب30 مثلا لا يجوز. إيه يحكم السوق؟ لا، يحكم الواقع. نحن ورنا أغلقنا جميع الذراع المصرية لحيلة الربا في العينة. الشرط السادس عندهم أنه لا بد أن لا تتغير صفة المبيع، تتغير صفته، فإن تغيرت صفته من حيث الزيادة والنماء ونحو ذلك فإنه حينئذ يجوز. هذه الشروط الستة لا بد من توفرها ليحكم بحرمة عقد بيع العينة. طيب، عندنا مسألة يجب أن نعرفها، سأختم بهذا الحديث، وهي العينة الثلاثية، ثم ننتقل بعد ذلك لمسألة مهمة، وهي مسألة التورق، وهي التي فيها خلاف بين مشهور المذهب والرواية الثالثة. وقبل أن أنتقل للعينة الثلاثية، ذكرنا الشرط الثاني ما هو؟ أنه لا بد أن يشتريها ممن؟ من غير بائعها أو وكيلها. الفقهاء يقولون إن العينة حرمت سدا لذريعة الربا، ربا الجاهلية، وذلك حرمت العينة ولا يجوز التحيل عليها بأي صورة من الصور. قد يأتي بعض الناس فيريدون أن يتحيلوا على العينة فيجعلوها ثلاثية. يأتي بعض الناس بمحلين متجاورين، هذا موجود في بعض المناطق عندنا في المملكة، فيأتي للأول أقول سأشتري منك سلعة، لنقول مكيفات أو صابون أو بطاقات اتصال وهكذا، بكم؟ اشترها مني ب60,000 مؤجلة. طيب، شوف هذه الكراتين